إن إن الله يحب يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن